بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. البدار البدار آل نزاري، قد فنيتم ما بين بيض الشفاري. فرزوا البيض من دماء الأعادي، فلقوا الهام بالضبى البتاري. قوموا الشمر كسروا كل ذنب، نقبوا بالقتام وجه النهار. سوموا الخيل واطلقوها عرابا، واتركوها تشق بيد القفار. وابعثوها ضوابحا فأمي جدعت ألف عزكم بالصغار. سلبتكم بالرغم أي نفوس، ألبستكم حزن المدل أعماري، وما جذت بالطف كل يمين من بني غالب وكل يسار. حق ألا تكفنوا علويا بعدما كفن الحسين الذايا. لا تشقوا لأهل الفئر القبور، فابن طه ملقى بلا إقباء. هتكوا عن نشائكم كل خدر، هذه زينب على الأكوار. طأطئ الروس، إن رأس حسين رفعوه فوق القمع الخطار. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. في آيات المسؤولية في القرآن الكريم تارة يثبت القرآن مسؤولية كل أحد، وقفوهم إنهم مسؤولون، وتارة ينفي السؤال في قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ولكل معنى المسؤولية تارة بمعنى المحاسبة والعقاب وترتيب الأثر على الفعل، فيقال فلان مسؤول عن عمله الفلاني، أي محاسب عليه مؤاخذ عليه. وبهذا المعنى جاء قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، أي إنه يؤاخذ ويحاسب ولا يهمل. وتارة بمعنى السؤال للاستفهام، الله عز وجل يوم القيامة لا يحتاج إلى أن يستفهم من المجرم أو من العامل مطلقا ماذا عمل، لأنه العليم أولا، ولأنه وضع علامات للمجرمين، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، مضافا إلى أنه في ذلك اليوم تبيض وجوه وتسود وجوه. كذلك جعل الله عز وجل شهودا من جسم الإنسان نفسه عليه، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهكذا في آيات أخرى تحدث القرآن الكريم عن أن الإنسان في ذلك اليوم تشهد عليه أعضاء بدنه، تارة الأيدي، أخرى الأرجل، أخرى الجلود، السمع، البصر. ولهذا فسرت الآية الكريمة إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فسرت هنا الآية الكريمة بما يعود إلى هذا المعنى، حيث قيل بأن الضمير في قوله عنه كل أولئك، يعني أن كل من هذه الأعضاء المذكورة مضافا للفؤاد الذي هو بمعنى القلب، تسأل هي يوم القيامة فتجيب عن نفسها كل أولئك كان عنه، يعني السمع مسؤول عنه، عنه عن نفسه، البصر مسؤول عن نفسه، الفؤاد مسؤول عن نفسه، هو يسأل وهو يجيب. هذا يلتقي مع الآية التي تقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، أو الآية التي تقول شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أما هذا اللسان الذي تلبس بالعصيان في دار الدنيا وتمرد على خالقه وارتكب الذنوب والآثام، آفات اللسان، وما أدراك ما آفات اللسان. مثل هذا اللسان يحتقر يوم القيامة، يهمل، لا يعبأ بشهادته. هذا اللسان الملوث بالمعاصي الذي دأب على التزوير وعلى الكذب يحقر ذلك اليوم. يستبدل اللسان كشاهد وكمعترف وكمقر، يستبدل بأعضاء أخرى احتقارا له. الأعضاء الأخرى تارة السمع، تارة البصر، تارة الأيدي والأرجل، أخرى الجلود. القرآن الكريم يعطي قاعدة كلية في هذا المقام، يقول: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نفهم من هذا أن الله عز وجل أنطق كل شيء. كيف نتصور هذا المعنى؟ هل إن غير الإنسان ينطق؟ طبيعي، الناطقية لها معنى فلسفي ولها معنى فسلجي. المعنى الفلسفي هو عبارة عن النفس الناطقة، القوة المفكرة، القوة العاقلة التي ميز الله بها الإنسان عن غيره. وتارة الناطقية المقصود بها عملية التكلم. الكلام هو عبارة عن صوت ذي حروف مفيدة لمعنى، نعبر عنه كلام. الكلام تعودنا ان نسمعه من انسان، تشترك في اصدار الكلام عدة اعضاء من هذا الانسان: الفم، اللسان، الحنجرة. من الناحية الفسلجية هنالك جملة اعضاء تشترك في صدور الكلام، ولكن يمكن ان يجعل الله عز وجل الكلام مصدرا اخر غير هذا المصدر. كما ان الحرارة لها مصادر عديدة، تارة الحرارة تؤخذ من النار، اخرى تؤخذ من الشمس، اخرى تؤخذ من الطاقة الكهربائية، اخرى تؤخذ من الطاقة الذرية. كما ان للنار او للحرارة مصادر عديدة، كذلك الكلام يمكن ان تكون له مصادر عديدة، منابع عديدة، منتجات متنوعة. كما ينتجه الله عز وجل من بين فم ولسان وحنجرة، وتساهم فيه ربما عناصر اخرى، كذلك يمكن ان يخرج الله الكلام من يد هذا الانسان، من رجل هذا الانسان، من جلد هذا الانسان، من سمعه وبصره. ولله عز وجل خرق العادات، وله القدرة المطلقة، ولا يقيده قانون خلقه بيده، هو مقنن القوانين ومكون التكوين، فلا يعجزه شيء في السماوات والأرضين. كما أنطق اللسان في فم هذا الإنسان، يمكن أن ينطق وبطريقة أخرى جلد هذا الإنسان، سمع هذا الإنسان، وأي شيء آخر. ولهذا ربما بعض العلماء يحمل الآية الكريمة: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ربما حمله على معنى حقيقي غايته لا ندركه. ربما كان للحصى تسبيح بينه وبين خالقه لا نعرفه، ربما، وربما كان تسبيحه بلسان حاله. كل شيء هو بلسان حاله، يسبح بحمد الله تعالى ويشهد بخالقيته، بربوبيته، بوحدانيته. لكن يوجد وجه، ووجه عميق لبعض المتكلمين، أنه يمكن أن يكون التسبيح تسبيحا حقيقيا، غايته ليس من سنخ الكلام الذي نألفه ونعرفه، إنما هو من سنخ آخر. كذلك في قوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، يمكن أن يكون المقصود بنطق الكتاب كلام الكتاب، ملف أعمال الإنسان يوم القيامة يمكن أن ينطق، لا غرابة في ذلك، الإنسان بإمكاناته المحدودة استطاع أن يحفظ الكلام الصوت وأن يطلقه من الأشرطة المتعارفة، شريط الكاسيت، شريط الفيديو، أشرطة أخرى تحفظ الكلام وتطلق الكلام ضمن قانون فني معين. ما المانع أن الله عز وجل ينطق ملف أعمال الإنسان يوم القيامة ليقول: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق؟ إذا كان المقصود بالكتاب كتاب أعمال الإنسان، سجل أعمال الإنسان، لأن في الكتاب معنى آخر. إذن من حيث المبدأ يمكن تفسير الآية الكريمة بهذا المعنى، ولا موجب أنه نتقيد بتفسير الآية بالمعنى المجازي. المعنى المجازي يعني أن الكتاب، أن الملف، أن السجل لأعمال الإنسان باعتبار أنه يقرأ فكأنه هو القارئ بهذه العناية بهذه المناسبة، فيقال ينطق مجازان. لكن يمكن أن يحمل على المعنى الحقيقي المعنى المجازي، إنما نفسر به إذا لم يصح المعنى الحقيقي من أول الظاهر، إذا لم يمكن الأخذ بالظاهر من أول، أما إذا أمكن الأخذ به وكانت له شواهد في نطق السمع ونطق البصر وكلام الأيدي والأرجل والجلود، فما هو الموجب للعدول عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي؟ يمكن أن يريد الحق تعالى نطق الكتاب وكلام الكتاب بنحو حقيقي، لكن ليس بالضرورة أن يكون بالنحو الذي نألفه من الكلام. وكذلك حينما نرجع للقرآن الكريم نجده يشهد بكلام مخلوقات أخرى من قبيل كلام الشجر لموسى عليه السلام، فلما أتاها نودي إلى قوله تعالى من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، الشجرة تكلمت لموسى. الجذع كما يروي المسلمون من الفريقين في كرامات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن الجذع حن لرسول الله، الرسول في بدء أمره كان يخطب مستندا إلى جذع حتى صنع له المنبر، فكان كلما صعد صلى الله عليه وآله المنبر حن الجذع إليه، وسمع الصحابة حنين الجذع لمحمد صلى الله عليه وآله. وروى الفريقان أيضا من كراماته أو من معاجزه على اختلاف الوجوه أنه سبح الحصى بيده صلى الله عليه وآله. وروى الفريقان أيضا في أخبار آخر الزمان يوم ينتصر المؤمنون المجاهدون إن شاء الله على إسرائيل اللقيطة، وتعود فلسطين إلى حوزة الإسلام والمسلمين، حينئذ يمزق اليهود كل ممزق حتى إذا لاذ أحدهم بشجر أو حجر وتوارى عن مسلم مقاتل قال الحجر أو الشجر: يا مسلم إن من ورائي يهوديا فخذ. هكذا روى الخاص والعام من الفريقين، رووا هذه الرواية بألفاظ مختلفة. كذلك روى المؤرخون من الفريقين أن رأس يحيى بن زكريا عليهما السلام تكلم بعد شهادته بعد فصله عن الجسد، وروى ابن الجوزي في صفة الصفوة والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وكلاهما من علماء القوم أن أحمد ابن نصر الخزاعي الذي قتل في مسألة خلق القرآن أنه لما فصل بين رأسه فرق بين رأسه وبدنه قرأ رأسه الآية الكريمة ألف لام ميم أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا إلى آخره. يقول خلف بن سالم الخزاعي معقبا يقول لا مانع من ذلك وقد تكلم رأس يحيى ابن زكريا. بناء على هذا المعنى على ضوء كل ما تقدم، لماذا يستغرب مستغرب أن تنسب هذه الكرامة لرأس سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة أرواحنا له الفداء الذي بذل كل وجوده الطاهر من أجل الإسلام، الدفاع عن حريم الإسلام، الذي بذل كل ما يملك، قليل بحقه سلام الله عليه، كثير بحقه عليه السلام، كثير في حق الحسين أن يتكلم رأسه من بعده، لماذا يستكثر مستكثر؟ لماذا يتعجب متعجب؟ إذا كان الشجر يتكلم بمعنى، إذا كان الحجر يتكلم بمعنى، إذا كانت البقاع كما جاء في بعض الروايات يوم القيامة تشهد حتى البقاع التي ارتكبت عليها المعصية، تشهد حتى الوحوش كما جاء في بعض الروايات وفي تفسير قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت، ورد أن كثيرا من الحيوانات تحشر ذلك اليوم لأسباب، من الأسباب أنها تسأل عن سبب ملكيتها من حلال أو حرام، ومن الأسباب أنها يقتص للجماء منها من القرناء، حيوان أقرن له قرون يعتدي على حيوان ليس بذي قرن. الله عز وجل وكما تفيد بعض الروايات وبعض كلمات العلماء علماء العقائد في هذا الباب حينما يبحثون شروط التكليف ويذكرون شرط العقل، بالمناسبة يبحثون أن الحيوانات مكلفة أو غير مكلفة، التكليف بالمعنى السائد عند البشر قطعا غير جاري في الحيوانات أكيدا، لكن يمكن أن تكون للتكليف مراتب، تكليف كل شيء بحسبه، يمكن أن تكون للحيوانات مدارك محدودة جدا، مدارك دانية بالنسبة إلى مفردات محدودة، يعني يمكن أن يعطي الله تعالى الحيوان الأقرن مدركا مدارك يدرك من خلالها أنه لا يجوز العدوان على الحيوان غير ذي قرن. الحيوان الذي عبرت عنه الرواية بالجماء في القرناء تفهم هذا المعنى، تلهم هذا المعنى، تعطى هذا الإدراك أنه ليس لها أن تعتدي على الجماء ولو مدرك بها المقدار بها القادر، ممكن لا مانع من ذلك. التكليف حين يقال أن الحيوان يمكن أن يكون مكلفا ليس المقصود التكليف الجاري بالنسبة للبشر، تكليف من نوع خاص بدرجة خاصة ولو أدنى الدرجات ولو بمقدار حفظ بعض الحيوانات وحماية بعض الحيوانات بأن تعطى القرناء فهما تدرك من خلاله أنه لا يجوز لها أن تعتدي على الجماء. ويساعد على مثل هذا المعنى عموم قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. يمكن نستفيد من هذا العموم أو الإطلاق بمعنى من المعاني أنه الحيوانات أو بعض الحيوانات يعني في الجملة ممكن يكون فيها نوع من الفهم المحدود ولو بهذا الحد، الإدراك المحدود ولو بهذا الحد. إذن في واقع الأمر من الممكن جدا أنها تحشر يوم القيامة لتسأل عن مثل هذا، كما جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده ليقتصن من القرناء للجماء. على العموم، إذا كانت كل هذه الآيات وكل هذه الروايات شاهد على إمكان أن يتكلم غير اللسان بل غير الإنسان، وما المانع من أن يتكلم رأس المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ الغريب أن الجمهور يروون في كرامات أصحابهم ما هو أعظم من ذلك، يرون عن رجل أنصاري قتل في واقعة من الوقائع، والظاهر أنه قتل في صفين مع معاوية ابن أبي سفيان. لاحظ الخط الأموي والرواية رويها ابن كثير، يقول فلان أنصاري قتل مع معاوية في صفين، فلما انفصل رأسه عن جسده قال: صدق الله، صدق رسوله، الرأس صدق فلان الأول، صدق الثاني، صدق الثالث، يسميهم بأسمائهم، وأما علي فلا يذكره. هذا ما يرويه ابن كثير عن رجل أنصاري. ورواية أخرى أيضا يرون في أحمد بن نصر الخزاعي، يرون أنه تكلم رأسه. أنا أعجب من أولئك الذين يشكون في مثل هذه الكرامات لسيد الشهداء سلام الله عليه، نعجب إذا تكلم رأسه سيد شباب أهل الجنة الذي أعطى ربه كل شيء، فكثير بحقه أن يعطى مثل هذا المعنى. هل من العادي أن ينفجر تراب دما عبيطا يوم عاشوراء؟ هذا عادي أو لا؟ هذه كرامة. كرامة. هل من العادي أن لا يرفع حجر ذلك اليوم كما يروي الخاص والعام؟ لا يرفع حجر في بيت المقدس إلا وجد تحته دم عبيط. الحدث عادي. زينب سلام الله عليها في خطبتها في الكوفة التي رواها السيدة على الله مقامه في اللهوف تقول لأهل الكوفة: أفعجبتم أن مطرت السماء دما؟ هذا في خطبة زينب، هذا رواه الخاص والعام، قضية مطر السماء دم. ولعلي بحثته في سنة سابقة في بحث كامل وذكرت الأدلة عليه من الخاص والعام. زينب تدرجه في خطبتها تقول: أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تنصرون. مثل هكذا حادثة، مثل هكذا مصيبة، اهتز لها عرش الجليل، اقشعرت لها أظلة العرش، بكاها رسول الله قبل حدوثها بقرابة 50 عاما، ظل يبكيها زين العابدين عليه السلام بعد حدوثها بقرابة 35 سنة، ما وضع بين يديه طعام ولا شراب إلا مزجه بدموع عينيه، وقال: أو أأكل وقد قتل ابن رسول الله جوعانا، أو أشرب وقد ذبح أبي الحسين عطشانا. مثل هكذا فاجعة. نعجب إذا تكلم رأس صاحبها صلوات الله عليه بالقرآن بعد فصله عن الجسد. وبماذا تكلم؟ الشيوطي في الخصائص الكبرى وفي قسم آخر أيضا من كتبه وغير الشيوطي يروون عن زيد بن أرقم يقول: زيد كنت في الكوفة فمر بي رأس الحسين عليه السلام على رمح طويل وهو يقرأ قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ فرفعت رأسي إليه وقلت له: والله إن رأسك أعجب وأعجب يا ابن رسول الله. ويستمر الرأس الشريف يقرأ: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وسمعته يقرأ: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وهكذا يستمر الرأس يقرأ وتسمعه زينب وأخوات زينب. رأس الحسين كان من جهة سلوة لهن، حينما يرينه معهن كأن حسينا معهن، ولكن في نفس الوقت كان مبعث ألم وأسى لهن، لأنه أولا رأس مقطوع عن جسده، وثانيا ما كان رأس الحسين روح إلى الفداء رأسا سالما. على هامته ضربة سيف مالك بن النسر الكندي، وعلى جبينه أثر جرح حجر أبي الحتوف الجعفي، وهكذا الشيبة المخضوبة بالدماء، الخد المترب بالتربى، رأس غير سالم، مجرح، مبضع، مخضب، مترب، تراه زينب وأخوات زينب. وحق راسك يا خويا ونور عيني، طول العمر ما يبطل ونيني، شلون تلومنا من عمي عيوني، على فرقك من تنور العيون ابا عبد الله. متى كانت زينب تخاطب رأس الحسين وتبكي لرأس الحسين؟ في غالب الأحوال ما كان يسعها ذلك. ليش؟ لأن غالبا تكون إما أمام الأعداء، والحسين نهاها أن تظهر بمظهر الانهيار والبكاء لئلا يشمتوا بها، أمام العيال والأطفال تتحاشى أن تنفجر بالبكاء لئلا ينهار الأطفال وتنهار العيال، فكانت تتصبر تتجلد. إذن متى كانت بأبي وأمي تنفس عن همها وغمها؟ يا مؤمنون، إذا جن عليها الليل ونام العيال والأطفال وغابت أعين الشامتين، جاءت إلى باب الخرب المنصوب عليها رأس الحسين، وجلست أمام رأس المولى أبي عبد خويا. لولك يا خويا تشوف حالي، حال الغريبة بغير وعلي، يا ايانا التون الكريت عزي، يا اي ودلالي، يا اخويا من قوضت بيك الليالي، يا اي بأتر صفوي من الزلي، يا مخالي وهكذا بقي الرأس مع مولاتنا زينب، وأبت أن ترجع تخرج من الشام إلا برأس الحسين. هي طلبت من الإمام السجاد أن لا يخرجوا من الشام إلا مع رأس الحسين. قالت: يا ابن أخي، كيف أخرج من الشام وأترك رأس أخي الحسين فيها؟ كل ما نتمكن نأخذ الرأس معنا. وهكذا طلب الإمام الرؤوس الشريفة من يزيد فأعطاها لهم، وجاءوا بها إلى كربلاء في 20 من صفر. لهذا عرفت بزيارة مرد الرأس. يا جيتك وجبت الرأس وياي ويا من السبع وشالت بيه سلواي انها بالهض يا عز ونور عنا بعدك صفأت بولية عزاي. انا يوم من الايام دار في ذهني سؤال، أنه جاءوا بالرأس ألحقوه بالجسد في 20 من صفر، على التحقيق والقول المعروف بين أعلام الطائفة كالشيخ الطوسي والسيد المرتضى والشيخ المفيد وأمثالهم، أن الرأس الشريف ألحق بالجسد الشريف. فكرت ما معنى ألحق الرأس بالجسد؟ كيف يعني؟ لابد أنهم شقوا عن القبر الشريف، شقوا عن اللحد الشريف، فألحق الرأس بالجسد الشريف. إذن أين كانت وكيف كانت زينب في تلك الساعة الحساسة يوم جاءوا بالرأس ليلحقوه بالجسد الطاهر؟ يا دافن الرأس، عند الجثة اصطبروا، فبعد لم أقضي من توديعه وطري. لا تدفن الرأس إلا عند جثتي، فقد دهاه الجوايا من فرقة السفر. اسمع اسمع، هذا البيت يجرح القلب. الرأس عن جسمه اي في العاشر افترقا، كفى فراقا الى 20 من صفر. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي، بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة 9 المعصومين من بنيه والشهداء بين يديه والسبايا من أهله وذويه، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجبا. اللهم اقض حوائجنا، لا سيما الحوائج المنظورة. إلهي، علمك بحالنا يغني عن سؤالنا، إنك تعلم ما في نفوسنا. اللهم شاف مرضانا، لا سيما المرضى المعينين. اللهم فك قيد أسرى المؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج عن الشعوب الإسلامية المستضعفة كشعب فلسطين وكشعبنا المسلم المظلوم في العراق. اللهم عجل بهلاك طاغية العفالقة وحزبه المجرمين. اللهم أرجعنا إلى حرم سيد الشهداء وارزقنا زيارته بالنصر القريب يا الله. اللهم ارزقنا شفاعته آجلا وشفاعة أهل بيته النجباء صلواتك عليهم كل صباح ومساء، وعجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والمستشهدين بين يديه، وتقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح أموات الجميع نهدي